عيشكم دوما ركونوا مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا